الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الأمر كله لله، إليه يرجع الأمر كله، وهو الحكم والحاكم بين عباده، والحاكم في عباده تبارك وتعالى. فلا فضل في شيء إلا ما فضله الله، سواء كان ذلك في زمان أو مكان أو عمل أو أمة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات. أيها الإخوة، إن فضائل الزمان وفضائل المكان لا تتلقى من عقل فلان وفلان ولا من ذوق فلان وفلان، وإنما تتلقى ممن بيده ملكوت السماوات والأرض، تتلقى ممن بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الله عز وجل، فهو الذي يفضل من شاء ويفضل ما شاء. وقد تكلمنا في أول هذا الشهر، شهر رجب، على أن شهر رجب ليس فيه عبادات مخصوصة من بين سائر الشهور، غير أنه من الأشهر الحرم الأربعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وكان الناس يعتمرون فيه لأنه شهر محرم لا قتال فيه في الجاهلية، فكانوا يختارونه لأداء العمرة لهذا السبب، كما كانت الأشهر الثلاثة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم كانت أشهر الحج، لأن الناس يسافرون إلى الحج شهرا ويرجعون شهرا، وربما يقيمون في مكة شهرا أو دون ذلك. المهم أن الناس كانوا يختارون شهر رجب للعمرة من أجل ذلك، وليس من أجل خصوصيتها في هذا الشهر. نعم، شهر رمضان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل الحجة. وبينا أيضا أن ليلة 27 من هذا الشهر، وهي التي بعد الليلة القادمة، أنها ليست ليلة المعراج، لأن ذلك لم يثبت في أي تاريخ بسند صحيح، وإذا كان لم يثبت فإنه لا عبرة به، لأن الأخبار مرجعها النقل فقط ولا مدخل للعقل فيها. وكذلك أيضا لو صح أن ليلة 27 من هذا الشهر، فإنه لا يجوز إحداث أي شيء فيها من الشعائر الدينية أو العرفية، لأن ذلك لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المؤسف جدا، من المؤسف جدا أن كثيرا من المسلمين اليوم يحتفلون بهذه الليلة، أعني ليلة 27 من رجب، يدعون أنها ليلة المعراج، وليس لهم أصل خبري صحيح يبنون عليه، وليس لهم أصل صحيح شرعي يعتمدون عليه. فعملهم إذن عملهم لا أصل له من الناحية التاريخية ولا أصل له من الناحية الشرعية. وإذا كلفوا بالأمور التي دون ذلك مشقة من الأمور الثابتة شرعا مما يحبه الله ويرضاه، تجدهم يتكاسلون ويتأخرون. ربما يكون هؤلاء الذين يعظمون هذه الليلة ويحتفلون بها، ربما يكون كثير منهم لا يشهدون صلاة الجماعة، مع أن الاجتماع على الصلوات الخمس من الأمور المشروعة، بل الأمور المفروضة، إلا من عذر. وهذا مما يدل على ضعف الإيمان في قلوب كثير من الناس، وعلى هشاشة الإسلام في قلوبهم. وإلا لو كان الإنسان حرا طليقا من الهوى لم يتبع إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل. وكذلك الشهر الثاني الذي يليه، أعني شهر شعبان، فيه أيضا أشياء كثيرة لا أصل لها، وأنا أجملتها في هذه الخطبة، وإن كان بعضها لم يحرم بعد، ولكن جمع الشيء يكون أنفع وأكثر. فمن ذلك صيام شهر شعبان، هل هو مشروع من بين سائر الشهور؟ نعم هو مشروع. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. إذن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهر المحرم كاملا. تقول: وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. إذن كان يصوم شعبان أكثر مما يصوم في المحرم. وفي البخاري قالت: كان يصوم شعبان كله، وفي رواية مسلم: كان يصومه إلا قليلا. وهذه هي المعتمدة، أعني رواية مسلم مقدمة في هذه المسألة على رواية البخاري، ولكن تحمل رواية البخاري على أن إطلاق الكل يراد به الغالب ليوافق قولها: ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. ثانيا: صيام النصف فيه، هل صيام نصفه مشروع؟ الجواب: فيه حديث عن علي رضي الله عنه عند ابن ماجه ذكر ابن رجب في اللطائف أن إسناده ضعيف، وقال صاحب المنار: والصواب أنه موضوع، أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يعتمد تخصيصه بصوم، واعتماد تخصيصه بصوم من البدع، لأن السنة لم تثبت بذلك. ثالثا: فضل ليلة النصف منه، أي من شعبان، وردت فيه أخبار، قال عنها ابن رجب رحمه الله في اللطائف: ضعفها الأكثرون. وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز أنها ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. رابعا: قيام ليلة النصف منه، أي من شعبان، لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يصح الاعتماد عليه، لا قيامها مطلقا ولا مقيدا بعدد. وغاية ما جاء في تخصيصها أن بعض التابعين من أهل الشام عظموها واجتهدوا في العبادة فيها. قال ابن رجب في اللطائف: وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها. وقد قيل، يقوله ابن رجب: وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز، يعني في عصر التابعين، وقالوا: ذلك كله بدعة. ومن المعلوم أن علماء الحجاز من التابعين أقرب إلى الصواب من علماء الشام، لأن السنة جاءت من قبلهم وانتشرت منهم. وقال أيضا: أعني ابن رجب: لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه شيء. وقال صاحب المنار: إن الله لم يشرع للمؤمنين في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في سنته عملا خاصا بهذه الليلة. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: ما ورد في فضل الصلاة في تلك الليلة فكله موضوع. والموضوع عند المحدثين هو المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا: اشتهر عند كثير من العوام أن ليلة النصف منه يقدر فيها ما يكون في العام، وهذا باطل بنص القرآن، لأن هذا خاص بليلة القدر، كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر هي الليلة التي قال الله فيها: فيها يفرق كل أمر حكيم، وهي في رمضان قطعا، لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثالثا: إطعام الطعام يوم النصف منه. أدركنا الناس قديما يصنعون يوم النصف من شعبان عشاء، يقولون إنه عشاء الوالدين، يوزعونه على الجيران والأقارب، وهذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن سلف الأمة. وما ليس كذلك من أمور الدين فإنه بدعة، وكل بدعة ضلالة.

وكلما كثرت أسباب الفتنة وجبت قوة الملاحظة. وإننا في عصر عظم فيه الخطر وكثرت فيه أسباب الفتنة بما فتح علينا من زهرة الدنيا واتصالنا بالعالم الخارجي مباشرة أو بواسطة وسائل الإعلام. وإن بلادنا هذه اليوم هي أقوم بلاد العالم في تنفيذ شريعة الله، ولهذا نجد أعداءنا أعداء الله ورسوله أعداء الإسلام يكثفون الجهود على غزو هذه البلاد من كل ناحية. وبسبب هذا وبسبب ضعف كثير من الرجال أو تهاونهم بالقيام بمسؤوليتهم تجاه نسائهم وقع كثير من النساء في شرك هذه الفتنة وهاوية ذلك الخطر، حتى إنك لترى المرأة الشابة تخرج من بيتها إلى السوق بألبسة مغرية، ألبسة جميلة إما قصيرة وإما طويلة، إما قصيرة وإما طويلة ضيقة ليس فوقها سوى عباءة قصيرة أو طويلة يفتحها الهواء أحيانا وترفعها المرأة نفسها عمدا أحيانا. تجد بعض النساء تخرج بخمار تستر به وجهها، لكنه أحيانا يكون رقيقا يصف لون جلد وجهها، وأحيانا تشده على وجهها شدا قويا بحيث تبرز مرتفعات وجهها كأنفها ووجنتها. تجد بعض النساء تخرج لابسة من حلي الذهب ما لبست ثم تكشف عن ذراعيها حتى يبدو الحلي كأنما تقول للناس شاهدوا ما علي. إنها لفتنة كبرى ومحنة عظمى. تجد بعض النساء تخرج متطيبة بطيب قوي الرائحة يفتن كل من في قلبه مرض من الرجال، وربما خلع بعض السفهاء ثياب الحياء فصار يلاحقها ويغازلها ويرمي إليها بالوريقات فيها أرقام الهاتف. تجد بعض النساء تخرج من بيتها تمشي في السوق مشيا قويا كما يمشي أقوى الرجال وأشب الرجال كأنما تريد أن يعرف الناس قوتها ونشاطها، وتمشي كذلك في السوق مع صاحبتها تمازحها وتضاحكها بصوت مسموع وتدافعها بتدافع منظور أحيانا. تجد بعض النساء تقف على صاحب الدكان تبايعه وقد كشفت عن يديها وذراعيها، وربما تمازحه أو يمازحها أو يضحك معها، وربما تمد يده إليها من أجل أن يقيس سير الساعة عليها، إلى غير ذلك مما يفعله بعض النساء من أسباب الفتنة والخطر العظيم والسلوك الشاذ الخارج عن توجيهات الإسلام وطريق أمة الإسلام. يقول الله عز وجل لنساء نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهن القدوة في الزكاة، يقول لهم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، هكذا وبيوتهن خير لهن من أي شيء، خير لهن من مساجد الله، فكيف بخروجهن للأسواق بدون حاجة.

إن على الرجال مسؤولية عظيمة، عليهم أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي من ولاهم الله عليه، وليأخذوا بتوجيهات الله عز وجل في كتابه وتوجيهات رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وليقرأوا قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذه توجيهات الإسلام. أما طريق أهل الإسلام فقد قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية: يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها. أفلا نأخذ أيها المسلمون بهذه التوجيهات الإسلامية؟ أفلا نعتبر بطريق أهل الإسلام؟ أفلا نتقي الله عز وجل؟ أفلا نتدارك ما وقع فيه كثير من النساء من مخالفة طريق المسلمين، وأن نلزمهن بالسلوك السليم والصراط المستقيم حتى يكون هذا المجتمع مجتمعا إسلاميا في رجاله ونسائه في عباداته وأخلاقه؟ أيها الإخوة، هذا الذي تكلمنا عليه يسلكه بعض النساء، ومن النساء من تؤمن بالله واليوم الآخر وتلتزم بأحكام الإسلام في الخلق والحياء والدعوة إلى الله عز وجل والنصيحة لبنات جنسها، فهي خير في بيتها وخير في صاحباتها وخير في مجتمعها. نسأل الله تعالى أن يكثر من أمثال هؤلاء النساء الصالحات. إنه من الجدير بنا أن نحرص حرصا تاما على حفظ النساء، وعلى أن نمنعهن من الخروج من البيوت إلا لحاجة، وستجد النساء ذلك ثقيلا عليهن في أول الأمر، لكن إذا اعتدن ذلك، أعني لزوم المنزل، سهل عليهن وخف عليهن، فيصرن ذوات الخدور وربات الحياء. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا، نسألك اللهم أن تصلح أحوالنا جميعا، وأن تجعلنا من دعاة الحق وأنصاره، وأن تجعلنا من الذين اتقوا الله عز وجل وقالوا قولا سديدا، حتى تصلح أعمالنا وتغفر ذنوبنا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى رقاب الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجلس فقد آذيت. فأمره بالجلوس، وبين له الحكمة في أمره بالجلوس، أنه آذى المسلمين الذين تقدموا وجاءوا يستمعون الذكر، وهذا يؤذيهم من ناحيتين: الناحية الأولى أنه يشوش عليهم الاستماع إلى خطبة الخطيب، مع أن الاستماع إلى خطبة الخطيب واجب، وثانيا أنه ربما يضيق عليهم. ومن المعلوم أن الأذية محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يجلس وقال له: إنك قد آذيت. والإنسان الذي يحب الخير ونحن نشجعه على ذلك يتقدم إلى الجمعة حتى يجد مكانا متقدما، أما أن يدخل من باب المسجد ويأتي إلى وسط المسجد يتخطى الرقاب فلا شك أنه سيؤذي الناس، والأذية ليست بالأمر الهين. لذلك أحث إخواني الذين يحبون التقدم ويحبون الخير أن يتقدموا بأبدانهم إلى مساجد الله، أن يأتوا في الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، أما أن يأتوا بعد دخول الإمام وبعد شروعه في الخطبة ثم يتخطوا رقاب الناس فإن هذا أمر سمعتم ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من السابقين إلى الخيرات. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن كثيرا من أهل العلم حرم على الإنسان أن يتحجر مكانا له في المسجد، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وإن كان بعض العلماء قد رخص في ذلك، ولكن من المعلوم أن الإنسان إذا علم أن مكانه محجوز وأنه لن يجلس فيه أحد فإن ذلك يؤدي إلى تهاونه وعدم تقدمه إلى المسجد، لكن إذا علم أنه سوف يجلس حيث انتهابه الصف فإنه سوف يتقدم. أما من كان في داخل المسجد وحجز المكان ليستمع إلى درس أو لينفرد في مكان حتى لا يشوش عليه فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأنه تقدم وأمسك مكانا هو أحق به من غيره لتقدمه، ولا إشكال عندنا في هذا، ولكن الإشكال عندنا في القسم الأول الذين يتحجرون ويذهبون إلى أهليهم يتمتعون بما أذن الله لهم أن يتمتعوا فيه ثم يحضرون إلى المسجد متأخرين وربما تقطوا رقاب الناس. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق. اللهم اجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. واعلموا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الجمعة قال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعليكم أيها الإخوة عليكم باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع هديه فإنه خير الهدي. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين على أعدائهم. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود الخونة والنصارى الماكرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي